Lord.

فاختارهم لكلامه فراش الله اذا قرأوا القرآن خرت الأبدان سكنا وقياما الله صدرك الله الله

Thank you. Yeah. نعم شرح وتفصيل والله نعم نعم Thank you. شكر الله سعيد. فأتت تأتي من قوم Thank you.